ويسأل عن حكم الشعر النابت على الخدين. اللحية كما قال صاحب القاموس هي ما نبت على الخدين والذقن. قال اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن، فالشعر نابت على الخدين هذا من اللحية.